وليس الرجل من ينتهك حرمة من حرم الله عز ليس الفعل والصنيع الشارعي كمن يفعله داخل المساجد. من يفعل طاعة في بيت من بيوت الله تكتب له حسنات وحسنات كثيرة جدا، ومن يفعل سوءا في بيت من بيوت الله تكتب له أضعافا مضاعفة. كذلك هو الحال بالنسبة للمعاصي، ليس معصية هنا كمعصية في مكان آخر. هذا هو الموضوع اليوم، أن الناس أصبحت لا تبالي بحرمات الله وبالأماكن الطاهرة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعت الأكلة إلى مصعدها. فقال قائلا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بالكثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال: والوهن؟ قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الشاهد من الحديث. ما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. بالله عليكم، من أحب الدنيا ونسي أن عليه حياة أخرى يوم القيامة، وأن عليه حسابا وعقاب وكشف بالحساب ما فعله في هذه الدنيا، سيعرض له يوم القيامة صحفا كثيرة. بالله عليكم، هل هنالك رجل مؤمن يعتدي على مسجد من مساجد الله ويقتحمه ويستولي على ما فيه، وإن كان مصحفا وإن كان أدنى شيء حتى كرسي طبوري، إذا أخرجته من مسجد أعلم أنه سرق. أي شيء في هذا المسجد هو وقف عليه واحتساب الأجر لله تعالى. لذلك سميت من أحباس أو الأوقاف، نجعل شيء ونخصصه لهذا المسجد، كما جمع زيتون مثلا. أكثر من 70% من الأراضي الصالحة للزراعة هي ملك وأحباس لجامع الزيتون، لكن استولى عليها لا نذكر أحسن. 70% من الأراضي الفلاحية في تونس كانت تابعة لجامع الزيتون، كانت عائداتها تنفق على طلبة العلم وتفتح البيوت وتتعهد الجامع العتيق، وتنفق على طلبة العلم إما يسوشوه أو يخصص لهم الأماكن السكنة أو الطعام أو الشراب أو الكساء، كل ذلك يأتي من الأوقاف. لذلك ما عندنا شك في البلاد وإزارة الأوقاف، عنا أوقاف المساجد هي المصلون، وذاك المصلي الذي يتبرع للمسجد بأي شيء يحرم عليك أن تأخذه وتوظفه في غير الوظيفة التي وكلت له. حتى تكلم العلماء قديما، الإمام ابن حجر الهيثمي في الفتاوى يطرح عليه سؤال: مثال إنسان تبرع بألف دينار ليتعهد هذا المسجد، مثلا المسجد هذا صرف عليه 900 دينار وفضل 100 دينار، قال: هل يمكن أن استعمله في شيء خارج الصلاة؟ قال: يحرم، لأن الألف دينار من مبدئها ومن أولها مخصصة لهذا المسجد. فكل إنسان يأخذ حاجة من هذا المسجد هي سرقة، وحكم السارق في الشرع معروف. ما هكذا ينبغي أن نعامل بيوت الله تعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها الأذن والأصال رجال هاتوا فيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه المعاملة الشرعية التي يجب أن تكون للمساجد، لا سرقتها وتخريبها. قبل أسابيع تم تخريب جمع العبادة السابعة، دمسوا المسجد فأذله الله. وهذا الأسبوع يتم اقتحام هذا المسجد وتأخذ بعض المعدات التي تبرع بها ناس أكارم لعمارة بيت من بيوت الله. فيأتي لص سارق خسيس يأخذ ويريد أن يستولي على الأموال. هذا بدون شك قد سمع أن المصلين تتبرع للمسجد لإعادة تهيئته. يمكن أن يكون شخص بيننا اليوم. الناس مصيبة الأمة الآن أن الناس ما عندهاش وازع ديني. الوازع الديني ما فماش، فماش لكن النفس اللوامة. لكن الإنسان لما يسأل والله سبحان الله فما ناس تغير على هذا الدين وتبقى خمارة. أرمي لكم قصة. بعض الشباب المسلم هداه الله يذهب إلى بلد أفريقي جزر القمر أو جزر القمر كي يمارس الفاحشة لأنها بأرخص أسواق. يذهب هناك لأن هنالك فقر فيستغلون الفتيات هناك. يروي أحد الشباب مرة يؤذن الأذان قال تقوم الفتاة فتغتسل وتصلي ثم انتشر بالبكاء ثم بعد أن تغفل من صلاته تعود إلى فاحشة الشنيعة. وإن كان هذا الشيء لا يجوز ومحرم شرعا إلا أنه يدل ويعطي إشارة أن رغم المعصية والإثم الذي يقع فيه المرء فما حاجة حرج. هنالك شيء يغدق له قلبه وهو وإن كان معاصي وإثم هنالك بعض الإيمان هنالك قليل. هذا الإنسان يدخل المسجد ويسرق هذا بيت من بيت الله وهو أحب الأماكن والبلدان والبقاع للمولى عز وجل فيسرق منها. ما نجمش يتجرأ على حاجة أخرى. المساجد التي تبنى لله حتى يذكر في اسمه هي الأكثر شرطة بين الناس. يتجرأوا عليها إما كان سهم الأوساخ إما السرقات إما الخلع كل شيء يعملون إلا في هذه الأماكن. إنسان يستغرب سبحان الله ويأخذ عجبا كثيرا. هذوما ناس ولا مش هذوما مؤمنين ولا والله الكفار أحيانا يحشد. شوف مثلا في جامع الزيتونة وجامع الطيروان وجامع العتيقة يدخل غير المسلمين تلقاها تلبس حاجة على راسها ولباب الشورت يلبس سروال لأنه يحترم قدسية هذا المكان يحترم قدسية هذا المكان. إلا المسلمين ما يحتاجوش مساجد يسرقوا ويخلوا يدنسوا يلوثوا. قبل 3 سنوات في مدينة مدن تونس دخل بعض الأفراد وكتبوا ألفاظا كفرية على جدران المسجد أعزكم الله بالميراث بالغلط بالنجاسة في المساجد ثم يجي ويصلي معاه لأنه عنده مشكلة مع الإمام الخطيب أو الإمام الخمس أو المؤذن فيفعل هذا الفعل. الإنسان يستغرب يطرح السؤال على نفسه أين نحن من الإسلام؟ أين نحن من آيات الله في القرآن؟ إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله. نحكوش عن يوم الآخر من آمن بالله فقط. قلت لكم حتى غير المسلمين تحكموا هذه الأبنية. ما نحكيوش عن ناس المتطرفة في فرنسا في أمريكا ليش يلاحقوا مساجد ويهدموها على المصلين. لكن غالبية الناس من غير المسلمين تحترم. هنالك رجل هندوسي في الهند بنى مسجدا لصديقه المسلم وهو هندوسي يعبد البقر فبنى مسجدا لله لصديقه لانه يحب صاحبه. الكفار اعمالهم الحسنه والطيبه تعجل لهم في الدنيا فما بالك بمؤمن مسلم بين غفرين يدنس بيت بيوت الله او يسرق او يخلع او يكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. لما انسان يقرا هذا الحديث احب البلاد الى الله مساجدها اي فعل يفعله بعد هذا الحديث؟ هل يسرق؟ هل يدنس؟ هل يأخذ مصحف يجعله في جيبه؟ هل يأخذ حتى سفر؟ حتى كتاب صغير، حتى أي شيء في هذا المسجد هو وصف لله تعالى، هي من الأحداث المحرمة التعامل معها في غير ما جعلت له. عند الكرسي جعل في هذا المسجد يحرم عليك أن تستعمله في غير وظيفتك. إنسان يعلم به ربي في جلب فلوس وتبرع لأن ربي سبحانه وتعالى رزقه فأعطى من رزقه في محله، يجي إنسان يسرق كمن يسرق حذاءً سواء. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. هذه احسن تجاره، التجاره مع الله. انت ما عندكش راس مال، المولى عز وجل يعطيك راس مال ويضاعف لك البشر، هو تمام الرزق الذي انعمه الله عليك. ربي انا مليك بعشر الاف دينار فاعطيت منها دينار، فهذه التجاره يضاعفها المولى عز وجل اضعافا كثيره. كثير من الناس عنده اموال بلغ اقتصادها وحال عليه الحول، ما يحجش ما يعمل حد شيء، والله مش نبي دار البلد، مش نبي دار الطفل، والله مش نعمل حانوت، مش نعمل كراج. اخر حاجه يخمم فيها مثلا مش يحج الى بيت الله الحرام او يبني بيتا من بيوت الله او يتعهدها او ينفق او يتبرع او يتصدق. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. سياتي يوم يتحسر فيه الناس على القرض خلت واموال جمعت وثروات قدست لم توظف في محلها، لم توظف في محلها. وقال جل جلاله: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لا تحقرن من المعروف شيئا، حتى 100 مليم، حتى دينار واحد انفقته في سبيل الله، اما تعطيه لفقير او مسكين او انسان يتعفف ان يطلب من عند الناس أو تعتبر عند جهة معلومة تعلم مصرف تلك الأموال. ما جيش أنا حط لي رقم حساب جاري حط فيه أموال، من أدراني وما أدراني أن الأموال ستذهب في محلها، وكما برشا الناس تحير تجعل حساب جاري تبرع يا أهل الإحسان والكرم، ثم الناس تدفع أموالها ثم تضيع تلك الأموال. دينار واحد أو 10 دنانير أو 1000 دينار جعلته للتبرع في شيء تراه، واليوم نرى هذا المسجد كيف تحسن حاله الحمد لله، وبارك الله في من تبرع وجزاهم الله كل خير. ناس تتبرع ولا تطلب الأجر، ناس تعطي أموال لبيوت الله وهي هو مال الله في بيت من بيوت الله، ما تستناش انسان باش يدخل من باب يقول بارك الله فيه، او سيفان اعطاك 1 مليون او 10 أو 20 مليون. هذا نوع ومقصد العقيده الاسلاميه. من يتبرع ولا يطلب الاجر الا من عند الله سبحانه وتعالى ومؤمن حق، ومؤمن حق. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفق من شيء فإن الله به عليم. ما تنفق من شيء، أنت عندك صنعة مثلا حداد أو نجار أو مختص في الألمنيوم، هذا مما رزقك الله تبرع به لجهته، فتح الله عليك بأموال. عندك مثلا متجر كبير يبيع مواد حديدية ودرهم وكذا، تتبرع. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يعطي السكر، لما سئل قال: هو احب الاشياء الي، لانه نظر في القران فوجد ايه تتحدث عن البر والانفاق فطبقها. نحن نقرا القران كل مره في رمضان فمش كل يخدم 20 مره، لكن هذه الايه ولا مره طبقها، انه فعلها في الواقع. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أكثر حاجة تحب الناس هي الأموال، لذلك جعل الله البر في إنفاقها وجعل الفتنة فيها، يوم لا ينفع مال ولا بنون. إنما أبواب وأولادكم فتنة. الشيء اللي يجي عليه الإنسان في الدنيا أن يجعل الأولاد يخلفونه من بعده ويحملون اسمه ونسبه ويكدس الأبواب هي فتنة وهي إلهاء عن المقصد الذي جعل من أجل الإنسان وخلق. إني جاعل في الأرض خليفة. قال المفسرون وأغلبهم عمارة الله في الأرض، عمارة الأرض وخلافة الله فيها. ما معنى؟ ليس أن نخلف الله في الأرض نكون أربابا من دون الله، لا. أن نعلي بكلمة الحق ونشر العدل والمساواة والكرامة الإنسانية على الأقل. الكرامة الإنسانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على النبي المصطفى. وتذكيرهم كل أسبوع حول التبرع لهذا المسجد. قبل كل شيء بالله عليك، هل من الإيمان أن ندمس بيتا من بيوت الله وأن نسرقه وأن نقتحمه ليلا؟ هذا والله لا يجوز. كان فاعل هذا الفعل بيننا اليوم فليتق الله في هذا البيت. الناس تنفق كما يقول الانسان حتى يمكن. الناس يعني برغم ان يجي في يد نار شديد للمسجد الجامع، يجي انسان ويريد ان يتحيل. هو اعتداء ليس على هذا الفضاء فقط، بل هو اعتداء على المسلمين جميعا. واعتداء على المسلمين جميعا. لما نقرا مثلا في تكساس الأمريكية هدموا مسجدا، ما يغيرش بقدر ما يغير أن المسلم يسرق جمع في بلاد مفترض أن تكون إسلامية، في بلد مفروض أنه جل شعبه مسلم مؤمن. فبالله عليكم اتقوا الله في هذا البيت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. سبحان الله، هذا الفضاء لذكر الله، لاجتماع المسلمين، لتوحدهم ورص صفوفهم وتجيش الجيوش. انظر اقرا التاريخ، المساجد كانت الجيوش تسير للفتح الاسلامي الى المساجد. الدوله الامويه في الشام لما تولى خلافتها عمر بن عبد العزيز نظر في صفوف في سقف المسجد فراه مرصعا بالذهب، فامر ان يسال الذهب وينفق على المسلمين. فاستفتي فاستفتى الناس واجابوا ان المسلمين كانوا في الشام يعيشون مع الروم البيزنطيين، فقال ان المسجد هو اماره ودلاله على قوه المسلمين، لان العماره الاسلاميه تطورت في تلك العصور. لم احنا قد المسجد بهتان ليس كما ينبغي. القدر والشرف وعلو همه المسلمين مش تكون على قدر سواء. لما نظروا في مسجد مزخرف رائعة ذهب مرصع كذا، قال اتركوا مكان، لأن الناس لما تنظر ترى قوة المسلمين، ترى قوة المسلمين. نحن اليوم يخربون بيوتهم بأيديهم، نحن نخرب بيوت الله. هذا والله لا يجوز. ثم بارك الله في من أصلح من حال هذا المسجد وتبرع وأنفق. الحمد لله، مع فجر يوم الاثنين سنشرع في جعل موكيت زاوية فرشية في هذا المسجد، ثم مصلى النساء أيضا سيقوم إطار هذا المسجد بتهيئة مصلى النساء. بعد أن كان البرنامج أنه هذا الفضاء الخاص بالرجال فقط سيكون فيه زاوية موكيت، الحمد لله سيكون مصلى النساء تابع لهذا الفضاء الكبير. فالدهر الحمد لله أوجد على النفاذ. الحمد لله هنالك من تبرع بالمكيفات، هذه ثمنها ملايين. الحمد لله راعوا ظروف المسلمين وحالة هذا المسجد. الحمد لله وبارك الله في من أعطى وأنفق ولم يخشى إلا الله. وما تنفق من خير تجدوه عند الله، ولا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أوشك هذا المسجد على أن يعود إلى حلته وبهائه. المطلوب نشد الهمة شوي، زيد نتبرع، مش خاطر انا اعطيت 100 دينار نحبس الدواء، لا، هنالك ناس كل اسبوع تتبرع، يكون فرحان، ما يكونش اسم قلبه، ضيق من صدره، لكن سبحان الله عندك 100 دينار ومن رزقك اياه، المولى عز وجل صح ام لا؟ اي جهه مش اعطيها؟ بيت من بيوت الله، انسان اعطاك فلوس مش تخدم له بها، ما عم يترجع هذا ما تكونش متغشش، ولله مثل الاعلى، المولى عز وجل انفق عليك. وسهل لك ابواب الرزق ومساليك وطرقه ثم طلب منك ولن تنال البر حتى تنفق مما تحبون. ابسط شيء ولا تحقرن من المعروف شيئا. الرجاء بكم شدوا الهمه قليلا يتبرع كل انسان. والكلام ايضا يا اخواتي النساء مطالب يعني اطار هذا المسجد يطالبنهن بالنظافه يخصوا يوم للإنفاق. بماذا ننفق؟ إنسان أنفق الله عليه أو رزقه الله بالمال ينفق بالمال، رزقه بالوقت ينفق بالوقت، رزقه بالصحة من الصحة. إنسان عنده معارف، عنده معناها خيوط في هذه الدولة يسهل الأمور والترتيب والإجراءات القانونية، فهو مطالب مش فقط أموال فقط. نعطي المال ونكون معاه مع الفجر يوم الاثنين حتى يكون يوم عيد. نجعل يوم عيد لهذا المسجد المهرطة بحاله قليلا. لما تسير هذه الجمهورية وتشوف حالات المساجد، فما مساجد بك، والله هنالك قرى ليس فيها مساجد. وهنالك مساجد عندها عشرات السنين بناء فقط. أين الناس؟ أين الأموال؟ أين أهل الخير؟ وهنالك مساجد سبحان الله. والغريب انه انسان فقط يتبرع به، انسان فقط يتكفل ببناء مسجد من اروع ما يكون، مليارات ينفق عليها. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. احبتي في الله، مطالبون بالتبرع ومزيد الانفاق. ان الحسنات تذهب السيئات، والحسنه بعشر امثالها، حتى انك تنوي فقط انك تتبرع ولم يسعف الحق. يكتب الله لك باذن الله حسن، لانك توجهت بقلبك، مش فقط معناها عندي انا فلوس في جيبي خساره، والله حبيبي تبرع. انت في قرار نفسك والله احسن كما تبرعت، ليس لك من الاجر شيء. الله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب، يرى النوايا، يرى كل شيء. على قلب يكون ان هذا النظر قلب متعلق بالمساجد. من الذين يظهرهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله او ظل عرشه. قلب رجل قلبه معلق بالمساجد، مش معلق اني اجي اصلي ونمشي فقط، اني احسب هذا المكان جزء مني، انه هذا المكان لما اردت تسحا قليلا اهرب الى النظافه. نشوف مثلا دخلت البيضه ثم بعض الاوقات تمضي فيه ناقص، نمشي نجري ونجيب او نكون سباق. لما نشوف قليل من الدهن ناقص نجري ونجيب. اني نسمع ناس مش خاطر بس هذا فقط، نسمع مثلا مسجد مش نظفو، نمشي محط سباح نورمال نضحي عادي مش مشكل، نضحي براحتي وراحتي الاسبوعيه ونوم الصباح مش نمشي ننظف عن اخرين المسلمين. هذا هو الاجر، لانه في حقيقه الامر الصلاه والزكاه وحاجتها لما تشوف حقيقتها والله لا تجاوز بها اعتاب هذا المسجد. كيف نريد ان الله يدخل الجنه بهذه الاعمال؟ والادخال الجنه يكون برحمه الله سبحانه وتعالى مع الاعمال. هذه الأعمال تقول نحن في الحقيقة لا مفلسون، عن الأموال نتبرع زكاة صلاة حج، لكن بنختار ونعمل في النميمة كل شيء ونأكل اللوم بعضنا البعض، على الأقل نزيدوها الحاجة. في بناء المساجد نتبرع لبيوت الله، نتبرع للفقراء والمساكين، نكون يد واحدة. ما لا نرجو خيرا من هذه الدولة، الدولة التي تجعل الإدارة مكلفة بهذه المساجد اللي تنحي هذا وتحط هذا قبل ما يجي الرجل حتى من قال نعمل مراسله للوزير او للمعتمد او غيره ونستنى. اوقاف المساجد لما سلمت من المساجد بقيت اوقاف وهي المسلمين حتى انا ودي هم هي اوقاف بيوت الله. لما شيء ناقص يقوم الامام خلال بعض الصلاه يقول له خياني ناقصينها مثلا 1000 دينار لترميح من المسجد. الناس تكون سباقه، مش الامام يسلم والناس تهبط. الإمام يقول السلام عليكم الناس وصلت للديار غاية التبرع وفما ناس تتبرع مش تشوفوها سي فلان عطانا عطاء وفما ناس لا تعرف اسمها لا ويد اسمها لا حد شيء ويعطوا في ملايين ولا يطلبون شيئا إلا من الله أحبتي في الله فنصحح نوايانا ونتجه إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالنا بناء المساجد تهيئتها الإنفاق على فقراء المساكين هذا هو رأس مال المسلم يعني أعمالنا جوهرها فقدنا صلاتنا ما هي صلاة وزكاتنا ليست زكاة والصيام هو جوع وعطش فنضيف شيء آخر على هذه الأعمال بناء مساجد تبرع كذا وكذا وكذا الإنسان يكون سباق إلى الخير الإنسان يكون سباق إلى الخير وخاطب فيكم ليس الإيمان والإسلام خاطب فيكم الإنسانية لما فضاء وسبحان الله لما يكون مثلا دار ثقافة في مدينة مروج الناس تمشي وتقف وتتبرع هذا مسجد وغالبية الشعب مسجد أما لا تتبرع ونعطي يعني أبواله مش أعطيها جهة مش تزيد ما ناقص مال ولا صدقة مش صدقة هذا فرض عليك فرض عليك أن تحسن من هيئتي وعمارتي ومعمار هذا البيت ما نكونوش احنا بخلاء ما نكونوش احنا انانيين مثال شباب نشري حاجه بالدار مليون اما بيت البيت لا نعطي دينار لا خلينا نقول التبرع كثيف شوي لان الاعمال اوشكت على نهايه وبارك الله في من سهل ان في يوم الجمعه ساعه يستجاب فيها الدعاء فلنرفع نقف ضراعه في من الاعضاء مستبدئين دعاء الصلاه والسلام على المصطفى اللهم صل على محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين وصل على محمد في الملا الاعلى الى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واقض اللهم عنا شر ما قضيت اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وعاف المبتلانا واشف مرضانا اللهم إن أبناء المسلمين على أبواب الامتحانات اللهم وفقهم وسدد دنياهم اللهم ألهمهم الرشد والصواب اللهم من طلب منا الدعاء لوالدته اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما اللهم عافها في بدنها اللهم عافها في بدنها اللهم عافها في بدنها اللهم شددنا الفتن اللهم شددنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عاد من عاد الدين اللهم عاد من عاد الدين اللهم اهد من اللهم اهد من كان سببا لفلاح الاسلام والمسلمين اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم استوى مستقيم مع الله استوى